فكذبهم الحق سبحانه وتعالى وألزمهم الحجة، فقال لهم: قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، يعني الجنة عند الله، خالصة أي خاصة بكم من دون الناس، لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فتمنوا الموت. هذا إلزام للحجة، أي فأريدوه واسألوه، لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني أن سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه قال: الجنة ورب النضر أجد ريحها دون أحد، أجد ريحها دون أحد، يعني كشف له الحجاب يعني فشم رائحة الجنة من شدة الإخلاص لله تعالى. وكان الواحد منهم يأكل التمرات يستطيل المدة التي يأكل فيها التمرات، قال: إن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ويرمي التمرات ويدخل على القتال. لكن اليهودي الكذاب ما يقدرش، لأنه عارف طبعا أنه إيه على باطل وضلال. ولذلك القرآن قال له: يلا إيه، ورينا الصدق، ورينا أنك أنت يعني أنت من أبناء الله وأحباء الله، ورينا. فتمنوا الموت يعني اسألوه، يعني قولوا: يا رب أمتنا الآن إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل: فتمنوا الموت، أيدعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. ادعوا يعني الصادقون يدعون الله أن يميت الفرقة الايه الكاذبة، الصادق منكم يدعو على الكاذب. قيل هذا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريقه، وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. يعني لو واحد تمنى الموت منهم يعني يجيب لعريقه روحه تطلع، يغص يعني تجيله زورة من الريق، يزور من الريق ويموت. هذا الحديث أخرجه الطبري موقوفا على ابن عباس، قال الشيخ شاكر لكنه مرفوع بالروايات الأخرى. قال ابن حجر في الكهف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، وأخرج البيهقي في الدلائل من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: إن كنتم صادقين في مقالتكم فقولوا: اللهم أبتنا. فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه ومات مكانه. يعني لو هم عايزين يعني يتحدوا كانوا تمنوا الموت، لكن القرآن كذبهم وأنهم لن يتمنوا الموت للتأبيد. نفس آية الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا لما قدمت أيديهم. وهنا في البقرة قال: ولن يتمنوا، النفي المؤبد لن، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لعلمهم لعلمهم ويقينهم أنهم في دعواهم كاذبون. وأراد بقوله بما قدمت أيديهم أي ما قدموه من الأعمال، وأضافها إلى اليد دون سائر الأعضاء، قال لأن أكثر جنايات الإنسان تكون باليد، لأنه بها يعني البطش والقتل والسرقة وكل شيء من المعاصي، يعني حتى في الربا وأخذ الربا والغش والكل باليد، كله باليد. فمعظم الخطايا خطايا الإنسان في الإيه؟ في اليد. فأضيف إلى اليد أعماله، وإن لم يكن لليد فيها عمل، لأن اليد مش شغالة واحدة، يعني هو تعبير بالجزء وإرادة الكل. يعني الإنسان يقول جلت يدك، لكن هو الجاني، الذات كلها هي الإيه؟ هي الجانية. زي ما أقوله إيه، البلد في قبضة فلان، يعني في كف يده، لا معناها يعني تحت إيه؟ تحت يده وإمرته. والله عليم بالظالمين. زيها برضو إيه، فليدع نادية، سندع الزبانية، يعني فليدع أهل نادي، يعني إن كان يعني إن كانوا يقدروا يحشوا عنه العذاب، إن كان جدع ندم عليهم. برضو أبو جهل يعني برضو لو ناداهم لغص كل واحد في ريقه ومات مكانه. ثم قال سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، اللام لام القسم، والنون للتوكيد، توكيد القسم. ولتجدنهم تقديره والله لتجدنهم يا محمد، يعني اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولذلك حياة دي منكرة لتفيد العموم، أي حياة حتى ولو كانت حياة مهينة ذليلة، المهم أنه يعيش في الدنيا على أي حال، حتى ولو كان فقيرا معدما يريد الحياة وفقط. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، قيل هو متصل بالأول، أي تجد اليهود أحرص على الحياة وأحرص من المشركين كمان، لأنهم أهل كتاب. ومن الذين أشركوا، أي وأحرص من الذين أشركوا. وقيل تم الكلام بقوله على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وبعدين يبدأ ويقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني المعنى يصلح هذا ويصلح على هذا. وقيل تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ ومن الذين أشركوا، وأراد بالذين أشركوا المجوس الذين يعبدون النار، قاله أبو العالية والربيع، قال سموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة، يقولون بإله النور وإله الظلمة، هم المجوس، يعني المجوس مشركون، ولذلك يعني ذبيحتهم لا تؤكل. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون بالله والدار الآخرة، مشركون. يعني يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يتمنى ويريد أن يعيش في الدنيا إيه؟ ألف سنة، يعني تعمير ألف سنة، وهي تحية المجوس فيما بينهم، يقولون عش ألف سنة، عش ألف سنة، زي صبحك الله بالخير، عش ألف سنة، يحيي بعضهم بعض، هو يتمنون هذا. قال وكل ألف نيروز ومهرجان، عيد النيروز وعيد المهرجان، يحيي بعضهم بعضا، يقولوا عيش ايه، عيش ألف سنة. وكل ألف عيد، يعني كل ألف عيد تحية، يعني يهنئ بعضهم بعضا بها. يقول الله تعالى اليهود أحرص الناس على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك، يعني المجوس يحيي بعضهم بعضا بتحية عيش ألف سنة، وكل نيروز ألف سنة، يعني يعود عليهم ألف سنة، يعني القرآن كأنه يقول هم أشد حرصا على الحياة من المجوس، يعني يريد أكثر من ألف سنة كمان تاني، يعني كان المجوس بيقول عايزين نقعد ألف، دول عايزين إيه أكثر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الزحزح يعني البعد، وما هو بمبعده من الإيه من العذاب حتى ولو مكث ألف سنة، هو مصيره إلى النار، عاش ألف، عاش ألفين، عاش ثلاثة. والشاعر قال إيه؟ قال إذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. في الآخر يعني الذي عاش ألف وألفين وثلاثة، سيدنا نوح قعد 3500، إيه رأيك؟ وسيدنا آدم قعد ألف سنة، لكن يوم القيامة كل الخلق يقولون إيه؟ لبسنا يوما أو بعض يوم، أو كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. هذا شعور جميع الناس، جميع الناس لا فرق يعني بين ايه يعني المسلم او الكافر، كله واحد. انت تستشعرها في النوم، يعني لو نمت 24، لو نمت 12، لو نمت 6، لو نمت 3 أيام متوالية، ساعة ما تصحى لو ما بصيتش في الساعة ما تعرفش الزمن اللي انت مكسته، الا اذا نظرت في الساعة تعرف نفسك نمت كام. ليه؟ لانه يعني السكون، الانسان لما يسكن في النوم، والنوم اخو الموت، لما يسكن في النوم الحياة هي الحركة، من طول ما فيش حركة ما فيش شعور بالوقت، خلي بالك. يعني انت فترة البرزخ دي شوف ناس ماتت منذ مئات وآلاف السنين، يرى المؤمن، قال المؤمن يرى فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول إيه؟ من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، خلاص هو كده مدام دخل القبر هيفت عينه على البعث في لحظة، كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. سبحان الله، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. لأنه ما يشعرش بالزمن إلا المتحرك اللي هو عايش، يعني مفتحه وشايف، هو ده اللي يشعر بالإيه؟ بالزمن. شوف أنت المريض الذي لا ينام، أنت تنام وتشخر جاره 12 ساعة ما تدرس، هو يقول لك الليل طويل كل شوية يبص في الساعة مش راضي يعدي الزمن، لكن انت ما شاء الله عشان انت صحيح تنام وصوتك يجيب التايه بره، ها؟ ولا دريان بالزمن، ال 12 ساعة عندك زي الدقيقة عند الايه، عند المريض اللي قاعد مفتح. سبحان الله، هل انت تشعر بالزمن زي ما يشعر به المريض المستيقظ؟ ابدا، انت بتنام ال 12 ساعة كأنها دقائق ولا تشعر. هم مفكرين يعني ايه انه طول الزمن ينجيهم من النار يعني او يبعدهم عنها، لكن لا، هيروح فين؟ خلاص، ما دام اخرك الموت. سيدنا موسى لما يعني قال له ملك الموت ضع يدك بأمر الله، يعني قال له ضع يدك على متن ثور وبقدر ما غطت يدك فلك بكل شعرة سنة. قال له ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال اقبض الآن، كلها زي بعضها. سيدنا موسى لو حط ايده على متن ثور وخد بكل شعرة سنة كان قاعد لدلوقت وما خلصت لسه. ده فين ايد سيدنا موسى هتغطي كام شعرة؟ مئات الالاف، في مالش عدد. لكن شوف لما في الاخر عرف انه في الاخر الموت، قالوا لا، واحد يعني يعيش الف سنة زي الفين زي ثلاثة زي عشرة وهيموت. لكن هي طبعا الانبياء يحبون لقاء الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. فقال اقبض الان، ما دام اخرها الموت خلاص يبقى واحد هنا، يعني دلوقتي زي بعد شويه بعد الاف السنين. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اي طول عمره لا ينقذه من العذاب مهما طال الزمن. تذكر رحيلا، شيخنا قال كده، تذكر رحيلا فالرحيل محتم ولو عشت ألفا من سنين عديدة. تذكر الرحيل، المشكلة في الغفلة. وزحزحه وتزحزح من العذاب أو زحزح لازم ومتعد، ويقال زحزحته فتزحزح، والله بصير بما يعملون سبحانه وتعالى. ثم قال الحق سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حبرا من أحبار اليهود يقال له عبد الله بن صوريا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ملك نزل من السماء، وفي لفظ أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل. قال: ذلك عدونا، ذلك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل لآمنا بك. إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة، وإنه عادانا مرارا، لأن سيدنا جبريل بالذات يعني من خصائصه الوحي، النزول بالوحي، أمين الوحي كما قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين صلى الله عليه وسلم. وهو للغلظة أيضا، يعني وهو الذي رفع خمس قرى سدوم، قرى قوم لوط، على ريشة من جناح، خمس قرى اقتلعها ورفعها إلى السماء الدنيا، ثم قلبها القرى الخمس. شوف القوة، من ذلك القرآن وصفه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذو مرة فاستوى والمرة هي القوة والشدة، ذو مرة، فهو موصوف بالقوة والشدة. فهو اليهودي قال إيه؟ قال ينزل، إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة، وكل الذين ماتوا بالصيحة من صيحة جبريل برضه، فأخذتهم الصيحة، كان يصيح في القوم كل يموت في مكانه، يعني الجالس الواقف اللي قاعد على ركبه المتورك كله إيه يموت في مكانه من صوت سيدنا جبريل، صيحة واحدة بس. انت بتشوف صوت الرعد، هو ده يعني الراجح انه صوت ملك من الملائكة، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويسبح الرعد، الراجح انه صوت ملك يقال له الرعد. شوف صوت الرعد، خلي بالك يعني لو استمر دقيقتين كله ينتهي. بعدين قال لي وإنه عادانا مرارا، اليهود بيقول على سيدنا جبريل، وكان من أشد ذلك علينا أن الله تعالى أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له بخت نصر، وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه، فلما كان وقته، وقت الخراب يعني، بعثنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلبه لقتله، فانطلق حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا فأخذه ليقتله، يعني ليقتل إيه بخت نصر، فدفع عنه جبريل، هو اللي دافع عن إيه؟ عن سيدنا جبريل، وكبر بخت نصر، كان غلام كان عايزين يقتلوه قبل إيه؟ أن يكبر يعني، وكبر بخت نصر وقوي وغزانا وخرب بيت المقدس، يعني لولا دفاع سيدنا جبريل عنه كانوا إيه؟ قتلوه، أرسلوا الواحد يقتل يعني. قال وقوي وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا، لهذا نتخذ جبريل عدوا، لأنه إيه كنا عايزين نقتل بخت نصر ده قبل ما يكبر، لكن هو إيه دافع عنه حتى كبر وقوي وخرب بيت الإيه المقدس. فأنزل الله تعالى الآية قل من كان عدوا لجبريل، وقال مقاتل قالت اليهود إن جبريل عدونا، لأنه أمر بجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا، أمر بجعل النبوة في بني إسرائيل فجعلها في نسل سيدنا إسماعيل، يعني جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني تعصب عنصري عندهم. طب ايه الفرق بين سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق؟ هم اخوه وابوهم واحد، ايه الفرق يعني؟ المهم في الرساله والهدايه والتوفيق للاسلام، ايه يعني ما الفرق بين عمك وابيك؟ هو واحد سبحان الله، لكن خزلان وغضب من الله، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لعنة الله عليهم جميعا، لأنه أمر أي جبريل يعني بدل ما كان ينزل إيه على سيدنا إسحاق نزل على سيدنا إيه محمد صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إسماعيل يعني. قال وقال قتادة وعكرمة والسدي كان لعمر بن الخطاب أرض بأعلى المدينة أرض، وممرها على مدارس اليهود يعني على بيوتهم، فكان إذا أتى أرضه يأتيهم ويسمع منهم كلاما سيدنا عمر رضي الله عنه، فقالوا له: ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك. يعني انظر إلى السياسة، سياسة اليهود، يعني ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك، إنهم يمرون علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا. وطبعا ولا الصحابة يؤذونهم رضي الله عنهم أبدا، لكن هم إيه؟ عايزين يستدرجوا مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. وإنا لنطمع فيك، يقول سيدنا عمر. فقال عمر: والله ما آتيكم لحبكم، فكروش إن أنا بحبكم يعني، ولا أسألكم لأني شاك في ديني، وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره في كتابكم. يعني أنا باجي عندكم وأسمع كلامكم وأشوف عشان أعرف يعني وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبكم، لأنه موصوف هو في الإيه؟ في التوراة عندهم. أنا باجي هنا بسمع فبزداد إيه؟ بصيرة ويقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام. لأزداد، وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره في كتابكم وأنتم تكتمونها. فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة عليه الصلاة والسلام؟ بيسأل برضه على سيدنا جبريل: من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه من الملائكة؟ قال جبريل: فقالوا: ذلك عدونا، على سيدنا جبريل، يطلع محمدا على أسرارنا. يعني هو اللي بيجي يقول له اليهود كتموا كذا وكذا وأنت موصوف وأصحابك في التوراة وكذا، يعني بيعرف لما هو بينزل بالوحي بيفضحهم، زي ما قال القرآن في المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا. ويتاني كمان: وهو صاحب كل عذاب وخس وسنة وشدة. السنة اللي هي القحط والجوع، يعني هو دايما اللي بيأتي بهذه الأشياء يعني. وإن ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والمغنم. هم عايزين لما يقول يحبوا الإيه؟ الأموال والزروع والثمار، ما عندهمش إلا الإيه؟ إلا الدنيا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة كما قال. فقال لهم عمر رضي الله عنه: تعرفون جبريل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا جبريل يعني لم يظهر في إيه؟ في الصورة، إنما الذي في الصورة هو إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون جبريل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن منزلتي جبريل وميكائيل من الله عز وجل. سيدنا عمر يقول: أخبروني، أخبرون عن منزلة إيه؟ جبريل وميكائيل من الله، عارفين كل حاجة. قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. جبريل عن يمينه وميكائيل، طبعا فكرتهم عن الرب هم اليهود مشوشة، ولذلك يعني لما تقرأ في التوراة لو قرأته أمام امرأة سكلة فقدت ولدها تضحك من الكلام اللي هم غيروه وبدلوه عن الله. يقول لك الرب مشى في الجنة ويعني عزمه يعقوب وجلس على المائدة وأكل واصطرع الرب مع يعقوب إيده. يعني كأنه إيه الرب ده عندهم إنسان، إنسان في مخيلتهم، إنسان بيحكوا عنه أكل وشرب وجلس واصطرع وتصارع وغلب وغلب وهكذا. فالقرآن شوف قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. تتعجب، تتعجب على الكلام اللي الذي يكتبونه عن الله تعالى. تشوف هنا بيقول ايه عن يمين قال وشمال، تشوفت ربنا عشان تقول يا الخص يا اولاد الخص والكذب. طب انت شفت ربنا فين عشان جبريل عن يمينه وميكيل عن الشمال؟ هذا خبص وهجس. يعني يقول لك المرأة السكلة لو سمعت كلامهم وقرأته لضحكت. سبحان الله، لا إله إلا الله. سيدنا عمر قال لهم إيه لما قالوا له ده كذا وكذا؟ قال عمر فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل، ومن كان عدوا لميكائيل فإنه عدو لجبريل، لأنه لا فرق بينهم، ومن كان عدوا لهما كان عدوا لله وكان الله عدوا له. ثم رجع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي. الكلام اللي قاله مين؟ سيدنا عمر نزل بالوحي من الموافقات. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال لقد وافقك ربك يا عمر، لقد وافقك ربك يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه لقد رأيتني بعد ذلك في دين الله أصلب من الحجر. لقد رأيتني بعد ذلك في دين الله أصلب من الحجر. أن سيدنا عمر كان محدثا ملهما، وشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك كما في البخاري ومسلم في مناقبه. إن في من كان قبلكم محدثين، محدث يعني ملهم من الله، ملهم بالصواب، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. ولذلك شهد له صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الطبري وعزاه ابن حجر للواحدي في أسباب النزول من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي، وذكره أيضا في التفسير، وانظر الكاف الشاف لابن حجر رضي الله عنه. أن سيدنا عمر ده وافق الوحي في 28 موضع، قد يعني عمل السيوطي فيها أرجوزة اسمها موافقات عمر رضي الله عنه، شرحها الشيخ الشنقيطي حبيب الله، الشيخ حبيب الله الشنقيطي في فتح المنعم بشرح زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، شرحها. فما قاله سيدنا عمر في اليهود نزل به القرآن. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نزله يعني القرآن، فإنه أي جبريل يعني نزله يعني القرآن. الكناية عن غير مذكور، نزله على قلبك، الضمير هنا يعني، لأنه هو لم ينزل بغير الإيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسبق ذكره، كناية عن غير مذكور في الآية. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، أي القرآن، على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وما نتنزل إلا بأمر رب، مصدقا لما بين يديه، أي موافقا لما بين يديه، أي لما قبله من الكتب، يعني ما بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل. لأن كلام الله يصدق بعضه بعض، ولا يعارض بعضه بعض، ولا يضرب بعضه بعض، لابد من هذا، لأن المصدر واحد وهو الوحي. والقرآن قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي تقرأه من الحق في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، في الزبور، في صحف سيدنا إبراهيم، في صحف سيدنا موسى، واحد، كلام الله هو الحق. مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب من قبله، وهدى وبشرى للمؤمنين، يعني القرآن. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قال خصهما بالذكر، يعني أجمل، يعني ذكر الرسل على سبيل الإجمال، ثم فصل جبريل وميكال، خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته، قال تفضيلا وتخصيصا. تفضيلا لهما لأنهما من رؤساء الملائكة، سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، الأربعة دول اسمهم رؤساء، رؤساء الملائكة، هم خصهما هنا بالذكر، زي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فنص على نزول يعني الملائكة على وجه العموم، ونزول سيدنا جبريل رئيس الملائكة بالذات، بيانا لفضله وتخصيصا له بمنزلة خاصة، تفضيلا وتخصيصا، كما قال في فاكهة الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، ما النخل والرمان من الفاكهة، لكن قال فيهما فاكهة، فالفاكهة بتشمل كل أنواع الفاكهة، لكن نص على النخل والرمان بالذات، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة برضو للتفضيل والتخصيص، بس مش التمر والرمان اللي انت شايفه هنا ده، لا، بس التشابه في الأسماء بس، لكن التمر طبعا والرمان هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال والواو فيهما بمعنى أو، يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، يعني الذي يعادي المولى أو الملائكة أو الرسل أو جبريل أو ميكال، يعني أي واحد من دول فإن الله تعالى عدوه، إن الله عدو للكافر، يعني أن من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل، الذي يكفر بالله أو يكفر بأي رسول من الرسل أو بالرسل جميعا أو بالملائكة جميعا أو بأحد الملائكة فهو كافر. فالذي يؤمن يؤمن بالكل. لكن اليهود طبعا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لكن الرسول والمؤمنون كما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فبعض الملاحدة في هذا العصر يطلع ويقول إيه؟ لا ده اللي يؤمن بالله وبالرسول بتاعه بس وما يؤمنش بأي حد تاني يدخل الجنة. الكذاب اللي ما عندوش دم ولا دين، ولا دم ولا دين، تتعجب يعني. سبحان الله، ربنا يقول كده وانت تقول كده. لذلك القرآن قال أولئك هم الكافرون حقا، إن هم يفرقوا بين الله ورسله. فإن الله عدو للكافرين، يعني من كان عدوا لأحد من المذكورين، من كان عدوا لله، الواو هنا بمعنى أو ملائكته أو رسله أو جبريل أو ميكائيل، هذه معنى كلمة الواو بمعنى أو، هي في المعنى هكذا، إنه لابد من الإيمان بالكل. فالذي يكفر بأي واحد، بأي واحد من أول الأنبياء والمرسلين أو في وسطهم أو في آخرهم، ولذلك العلماء قالوا لا يجوز الإيمان بعدد الأنبياء والمرسلين، لأنه في وارد إنهم 124 ألف نبي أو 313 رسول، قالوا ده خبر أحد لا يصلح في العقائد، ما ينفعش، لازم الإنسان يؤمن بالجملة والتفصيل. الجملة أن الله أرسل أنبياء وملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ويؤمن بالتفصيل من ذكر في القرآن منهم بأسمائهم، 25 رسول ذكروا في الإيه؟ في القرآن تفصيلا، من أنكر واحدا منهم كفر. وكذلك الملائكة يؤمن بأن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ويؤمن بمن ذكره الله في القرآن كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، دول تفصيلا. واللي جاء برضه في الايه في الاحاديث كرضوان خازن الجنه ومالك خازن النار ومنكر ونكير فتانا القبر تفصيلا. يبقى الذي فصل نؤمن به، والذي لم يفصل نؤمن بالجمله ولا نذكر عددا. ليه؟ لأن العدد ممكن يكون أقل أو أكثر، فتكون أنت أدخلت ما ليس بنبي في الأنبياء، أو أخرجت ما هو نبي من الأنبياء. ما تقولش إحنا نؤمن ب 124 ألف، طب ولو كان 124 وواحد فوقيهم تكفر، لو زاد واحد ما ينفعش، انت ما امنتش بيه. لا، يبقى انت تؤمن بايه؟ بالجمله والتفصيل. الجمله لا يعلم عددها ايه الا الله من الملائكه او الانبياء او المرسلين، دي عقيده اهل السنه والجماعه. قال عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنه جبر أو جبر وميك وإسراف هي العد بالسريانية، معناه إيه؟ العبد. وإيل هو الله تعالى بالسيرينيبر. ومعنى جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل عبد الله، هذه معنى إيه؟ هذا. ومعناهما عبد الله وعبد الرحمن. وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم، جبريل، جبريل غير مهموز، مش جبرائيل، لا جبريل بوزن فعلي. قال حسان: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، يعني ليس له مماثل يعني. وقرأ حمزة والكسائي بالهمز والإشباع ميكائيل وإسرافيل بالهمز والإشباع بوزن سلسبيل، يبقى جبرائيل عشان سلسبيل، بالهمز والإشباع بوزن سلسبيل جبرائيل. وقرأ أبو بكر بالاختلاس جبريل، وقرأ الآخرون بكسر الجيم غير مهموز جبريل ميكائيل من غير إيه؟ ميكائيل من غير همز يعني. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص ميكال بغير همز ميكال. قال جرير: عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد، وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. جرير الشعر إذ الخطف: عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. وقال آخر: ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه مع النصر جبريل وميكال، جبريل وميكال. وقرأ نافع بالهمز والاختلاس بوزن مي فاعل جبرائيل، جبرائيل. وقرأ الآخرون بالهمز والإشباع بوزن ميكائيل. وقال ابن سورية، عبد الله ابن سورية اللي هو إيه؟ اليهودي، اللي هو عبد الله ابن سورية الحبر اليهودي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، ما جئتنا بشيء نعرفه. هو إيه؟ يتجاهل يعني. فأنزل الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، بينات أي مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل. يعني الحبر اليهودي ده عالم من علماء اليهود، عبد الله ابن إيه؟ ابن سورية، هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أي ملك نزل من السماء، أو أي نزل ملك يأتيك من السماء، في روايتين يعني. قال له جبريل، قال له: ذاك عدونا من الملائكة. هو اللي قال برضو: ما جئتنا بشيء نعرفه، ما جئتنا بشيء نعرفه، عايزين حاجة نعرفها يعني. فالقرآن رد عليه: ولقد أنزلنا إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات بينات، أي واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يكفر بها إلا الفاسقون. والفسق هو الخروج عن الطاعة، يقال فسقت الثمرة من أكمامها، يعني خرجت مش الثمرة بيبقى لها أكمام كده مقافلة عليها، فساعة تطيب تلاقي الايه اتفتحت الأكمام وخرجت الايه الزهرة ثم أصبحت ثمرة. ده في اللغة العربية يعني. فسقت الثمرة يعني خرجت من كمها. وأنا يعني فسق الكافر أو الفاجر أنه يخرج على الأوامر والنواهي ويتعدى الايه يتعدى الحدود. فتعدى الحدود خروج عن طاعة الله وفسق، وما يكفر بها إلا الفاسقون. هنا أن الكافر سمي كافرا لأنه ستر نعمة الفطرة التي فطره الله عليها. كافر لأن الكفر هو الستر في اللغة العربية. وسمي الزارع كافرا لأنه يحرس الأرض ويضع البذرة ويسترها بالإيه بالتراب، كمثل غيث أعجب الكفار نبات. أوعد بس تقول للزارع أنت كافر، اقطع رقبتك. هو في اللغة العربية صحيح، لكن هو عنده الكافر يعني أنت كده أخرجته من الإيه من الدين. قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله أو كلما، الواو هنا واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام، أو كلما عاهدوا أي عاهد اليهود عهدا، بمعنى قالوا لئن خرج محمد ليؤمنن به أو ليؤمنن به، فلما خرج كفروا إيه به. هم كانوا يقولونها وكانوا يستنصرون برسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائهم، وكانوا يستفتحون من قبل. يعني كانوا يطلبون الفتح والنصر من الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم طبعا من ضمن يعني كثرة النقد للعهود، لأنه يعني كلما دي تدل على التكرار والكثرة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه، فأي واحد عبيط يعاهد اليهود ما دام ربنا أخبر وقال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه، يبقى من أين تأتي الثقة؟ المفروض كلام الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق اليهود ويعرف طبيعتهم ويعلمها. طيب هو أخبرك أنهم لا عهد لهم ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عهد ولا ميثاق. يبقى إزاي أنت تعاهدهم؟ يقول لك نتعاهد معهم. طيب هم وفوا مع الله عشان يوفوا معك أنت. سبحان الله العظيم، عجائب من عجائب الزمن. هم عاهدوا، يعني كانوا يقولون لئن خرج محمد اللي هو الموصوف عندنا في التوراة لا يؤمنون به، ولما جاء لما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الله عليهم من الميثاق وعهد إليهم في محمد أن يؤمنوا به. قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا في محمد عهد. أنكروا إيه؟ أنكروا عهد الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يدل عليه قراءة أبي رجاء العطاردي: أو كلما عوهدوا، فجعلهم مفعولين. أو كلما عوهدوا أي عاهدهم الله أو عاهدهم أحد من الإيه من الناس. أو كلما عوهدوا، عاهدوا يبقى اسم فاعل يبقى هم اللي عاهدوا، لكن عوهدوا يعني عاهدهم أحد يبقى هم المعاهدون. أو كلما عوهدوا. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاونوا المشركين على قتاله، فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير. ودليل قوله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يعني إذن هذا إيه؟ تكرار عهود لا حصر لها ولا عد، ونقض باستمرار. يبقى المفروض إيه؟ يعني السعيد من يعذب غير، مفروض إنسان يعني يتعظ بالحاصل. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومعنى نبذه أي طرحه ونقضه. ده كمان يعني النبذ ده يعني فيه الإلقاء. شوف أنت لما نبذه يعني رماه بعيد، نبذه فريق منه، لكن هي عن شدة يعني شدة الإيه النقد والبعد عن يعني مبادئ الميثاق نفسه، يعني بينهم وبينها إيه بون بعيد. نبذه أي طرحه ونقضه، يعني النبذ بمعنى الطرح. فريق أي طوائف، بدليل بل أكثرهم، مش فريق يعني حاجة بسيطة أو شوية قليلين، دي طوائف. بعدين قال بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني إضراب كمان، مش الطوائف بس، لا ده الأغلبية، يعني قلت 90% منهم أو 95، بل أكثرهم لا يؤمنون. بعدين قال ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، لأنه إيه موافق للتوراة والإنجيل أو لما في التوراة والإنجيل من وصفه عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني التوراة وقيل القرآن، وكلاهما كتاب الله، كلاهما كتاب الله، كأنهم لا يعلمون، يعني كأنهم أنكروا العلم السابق الذي علموه من التوراة والإنجيل، يعني كأنهم لا يعرفون شيئا. زي ما هناك ما قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وده هو ده الجحود، اللي ينكر الشيء المعروف واللي كان مستيقن به من قبل، يبقى ده ايه؟ جحود مش كفر، اشد من الكفر. لان القران قال ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها يعني علمت ان هذا يقين، زي ما قال في سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك لأنهم كانوا يدعونك الصادق الأمين قبل المبعث. طيب، ولذلك قال لهم ايه؟ وما صاحبكم بمجنون. شوف التعبير بالصاحب، يعني ده متربي معاكم وانتم صاحبينه وعارفينه، تقول عليه مجنون كيف وساحر كيف وشاعر كيف ما انتم عارفينه. لكن هنا الجحود عاد، يعني هم يعرفون انه ليس مجنونا وليس شاعرا وليس كاهنا، ما عندوش اي حاجه من اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا اللي عارفين بيه. وما صاحبكم، التعبير بالصاحب ده كتير في القران، يعني ده تبكيت ليهم هم. يعني مثلا نقول من جهل شيئا عاداه، طب لو انتم لا تجهلون، يعني انتم تعرفونه. والقران قال عن اليهود والنصارى كمان الذين آتيناهم الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في حد يجهل ابنه؟ مش ممكن. يعني كما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، ما فيش يقين أعلى من هذا. حد يشك في ولده؟ المفروض لا يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم قال بل معرفتنا لمحمد أشد، أشد من معرفتنا للولد كمان. لكن الجحود عاد، اللي هو إيه؟ لأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني شوف الإنسان لما يهمل شيئا يجعله إيه؟ وراء ظهره، كأنه ما يعرفوش أصلا خلاص، يعني يقول إحنا رماه وراء، يعني استغنى عنه كأنهم لا يعلمون. قال الشعبي كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها، كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها. فهو ده المفروض الإنسان إذا أتاه من ربه الكتاب يقول خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني خذوه واعملوا بما فيه بعلو همة. هم عملوا العكس، عاد بدل ما يأخذوه بقوة ويعملوا ما فيه نبذوه إيه؟ وراء ظهورهم، كأنه ما نزلش عليهم، كأنهم لا يعلمون. وده يعني ده زيادة في العناد، نص على الزيادة في الإيه؟ في العناد. قال الشعبي كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها. وقال سفيان ابن عيينة أدرجوها في الحرير والديباج، التوراة يعني، وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها، قال فذلك نبذهم لها. فذلك نبذهم لها يعني وضعوها في جيوب وأكياس من الحرير وزينوها بالذهب والفضة، اهتموا به بالشكل الخارجي، اهتموا به ولكن لم يعملوا به. لما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا يعني يعملون بها، وأنزلها الله عليهم ليعملوا بها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. شبههم به بالحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة، لتشبيه هيئة بهيئة، يقول تشبيه التمثيل البلاغة، يعني شبه حال اليهود في أمر الله لهم العمل بالتوراة ولكنهم لم يعملوا بها، لم يعملوا بها ولم يعترفوا بما فيها من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحال الحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة ولا يعرف ما فيها. طبعا هو كمان اختار حال الحمار، اختار الحمار ليه؟ لأنه يضرب به المثل في البلادة والغباء، الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وهنا جعلهم إيه؟ نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، يعني كأنهم اهتموا بالشكل، الواحد إيه؟ يحط في الديباج والحرير ويعمل له تحلية للجلد البراني بالذهب والفضة، وفي الآخر يروح حطه إيه؟ وراه ماشي، يبقى هو والحمار اللي شايل الكتب واحد، ها؟ لا يناله إلا إيه؟ الكد والتعب وتعب الأجناب، وفي الآخر ما انتفعش بحاجة كالحمار تمام. كمثل الحمار يحمل أسفار. سبحان الله، يعني شوف أنت تجد يعني وصف المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم، لأن الله تعالى يعني أعطاهم من النعم يعني ما لم يعطه أحدا من قبلهم، ولكن مع ذلك يعني أنكروا إيه؟ نعم الله عليهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، نسأل الله أن يثبته في قلوبنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من العاملين به إنه نعم المجيب، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.